ودراسة القواعد يترتب عليها فوائد كثيرة، أهمها في تقديري 4 فوائد. الفائدة الأولى تسهيل العلم وتيسير فهمه، لأن القاعدة باب من أبواب التيسير، باب من أبواب التيسير وإراحة طالب العلم من جهد طويل في البحث والتنقيب، يجمع له في قاعدة تجمع له متفرق الأبواب ومتنوع المسائل مما هو مندرج تحت قاعدة واحدة أو أصل كلي جامع. الفائدة الثانية جمع الأشباه والنظائر، وهذا من زينة العلم وجماله، ولا يستتم لطالب العلم هذا الأمر إلا بالعناية بالقواعد والأصول الجامعة. والأمر الثالث زوال الاشتباه وأمن الخلط في المسائل. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. ومعنى ذلك أن طالب العلم إن لم يكن عنده كليات لم يأمن من الخلط في الجزئيات وفي الفروع. الأمر الرابع ثبات العلم وقوته ونماؤه، فإن من فائدة معرفة القواعد أنها تثبت لطالب العلم العلم وتمكن له في نفسه وتنميه، بحيث يزداد العلم ويزداد الفهم وتزداد المعرفة بأبواب العلم وأنواع المسائل.